وَأَذِنَ يأتوك رجالا وعلى Thank you. أعتقد أنه تحديث دي أسأل الظروفه ليشهد Thank you. فإذا رأوا إلى الله Thank you. Oh, وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وشكر الله سعادة قريعة.